ارتفع عنه اسم الجهالة وصار حينئذ معروفا, وصار حينئذ معروفا. فإن لم يمر عنه إلا رجل واحد انفرد بخبر وجب التوقف. فإن من لم يروي عنه إلا رجل واحد انفرد بخبر وجب التوقف عن خبره, ذلك حتى يوافقه غيره. في فوائد كلام الدارقطني: أولا, نسب إلى أهل العلم عدم الاحتجاج برواية مجهول العين, وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير معروف. نسب إلى المحدثين عدم الاحتجاج مجهول العين, وأن أثبت العلم عندهم إذا كان الراوي عدلا مشهورا أو رجل قد ارتفع اسم الجهالة عنه, في إشارة إلى أن بعض أهل العلم قبل رواية مجهول الحال أو رجل قد ارتفع اسم الجهالة عنه, ارتفعت جهالة العين. أشار بكلامه إلى أنه قد وجد من أهل العلم من قبل مجهول الحال, تقدم أنه قول ضعيف خلاف قول الجمهور من المحدثين. قوله: وارتفاع اسم الجهالة عنه ما روى عنه رجلان فصاعدا, في إشارة إلى ما تقدم نقل عن الذهلي والخطيب أن الجهالة العين ترتفع برواية رجلين, وقيدها من صلاح عدلين وهو أحسن. أن لو روى عنه كذابان كما تقدم أو مجهولان لا ترتفع عن اسم الجهالة. قال: ارتفاع اسم الجهالة عنه ما روى عنه رجلين فصاعدا, إذا كانت هذه صفته ارتفع عنه اسم الجهالة وصار حينئذ معروفا. قول معروفا أي ارتفعت عنه جهالة العين ولم تثبت له العدالة بمجرد ذلك, إلا أن الدارقطني أشار إلى أن بعض أهل العلم يحتج بمن كان هذا حاله, لقوله: وإنما يثبت العلم عندهم إذا كان راوي عدلا مشهورا أو رجل. جعله قسيما, جعلها قسمين, قسم يكون راوي عدلا مشهورا والقسم الثاني رجل ارتفع اسم جهالة عنه, جعله قسيم لمن ثبتت عدالة. ورجلا قد ارتفع اسم جهالة عنه, ارتفاع اسم جهالة عنه يروي عنه رجلا فصاعدا إلى آخر كلام. وبعضهم رغم الدارقطني بالتساهل بسبب هذا الكلام أنه قد يحتج بمن كان عنده جهالة. والدارقطني ليس متساهلا, فبعضهم قالوا يتساهل في بعض الأوقات, ماذا قالوا لأنه هذا القاعدة معناه أنه يحتج بمجهول الحال أو رجل قد ارتفع اسم الجهالة عنه, وارتفاع اسم الجهالة عن أن يروي عنه رجلان فصاعدا. قال: فإذا كانت هذه الصفة ارتفع عن اسم الجهالة صار حينئذ معروفا. احتمل أن الدارقطني يتبنى هذا القول فيكون فيه شيء من التساهل في هذا الأمر بعينه, وليس تساهلا على الإطلاق. واحتمال أنه قصد أن بعض أهل العلم يفعل ذلك, وليس وليس هذا مصيرا منه إلى أنه يمشي على هذا على هذه القاعدة. وهو نفسه قال: وصار حينئذ معروفا, ومن يثبت له العدالة لم يقل وصار حينئذ عدلا, بل أثبت له المعرفة فقط وصار حينئذ معروفا, أي معروف العين. ومن

حتى جهلت حاله، عرفت فقط أنه يصلي مع الناس يصوم مع الناس يخرج الغزوات، ما تعلم هل يكذب وما يكذب. إذا ما جئ الحل على هذا نرده باحتمال أنه يكذب، هذا خلاف الظاهر. ما هو كان يكذب لكان مجروحا وبين العلماء جرحا. قال التاسع، قال الصلاح رحمه الله تعالى التاسع: اختلف في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر في بدعته، لأن أولا عندنا من كفر ببدعته حكم على العلماء بالكفر، فهذا لا يقبل روايته، لا تقبل روايته كذا. بدعة التجهم، بدعة الجهمية، وبدعة الرافض، إن كان رافضين أو جهمين فلا تقبل روايته. وقيل الذي لا يكفر ببدعته بسبب التأول أو بكون البدعة ليست مكفرة إنما هي من المضلات. قال فلان من رد روايته مطلقا لأنه فاسق ببدعته. هذا مذهب لجمع من أهل العلم، منهم ابن سيرين ومالك والقطان، ابن سيرين والقطان وآخرين. فلم يقبلوا رواية المبتدع على الإطلاق. قال أنا فاسق ببدعته، وكما استوى في الكفر المتأول غير المتأول يستوى في الفسق المتأول غير المتأول. ومن قبل رواية المبتدع إذا لم يكن ممن يستحب الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه سواء كان داعية إلى بدعته أو لم يكن. هنا من قبل رواية المبتدع إذا لم يكن ممن يستحب الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه سواء كان داعية إلى بدعته أو لم يكن. وعزى بعضهم هذا إلى الشافعي لقوله أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافض، من يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. قول الذين يرون الرواية المبتدع قيدوه بأن يكون صادقا، لأن عرف بالصدق رواية المبتدعة بأن يكون معروفا بالصدق، قيدوا ذلك بأن يكون معروفا بالصدق. قال قوم تقبل روايته ولا يكون داعية، ولا تقبل إذا كان داعية إلى بدعته، وهذا مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء. قال لأن الذي يدعو إلى بدعته لا يؤمن منه أنه يكذب، الذي يدعو إلى البدعة لا يؤمن منه الكذب، من هذا نصرة مذهبه. وهل هناك مبتدع لا يدعو إلى بدعته؟ مقصود العلماء بدون داعي إلى البدعة أي أظهر نشر هذه البدعة والقول بها وأخذ المسلمين عليها، وإلا حتى الذي ليس معروفا بالدعوة هو يتكلم ببدعته في مجالس، يتكلم ببدعته بين الحين والآخر، ولكن مقصودهم بالداعي الذي عرف بالدعوة إليها ونشرها بين الناس. حتى السني هناك سنيين يجلس في المجالس ويمدح السنة وينصح بها، وهناك آخر ينشر وينصح الناس ويتكلم ويذهب دعوة إلى الله، دعوة إلى السنة، ولا شك يقول هذا داعي ويقول هذا غير داعي. نعم، لكن هذا مقصودا بالتفريق. هذا هو مقصود بالتفريق بينهما. قال وحكى بعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه خلافا بين أصحابه في قبول رواية من تبع إلى المدعو إلى بدعته، وقال أن إذا كان داعية فلا خلاف بينه في عدم قبول رواية. قال أبو حاتم بن حبان البستي أحد المصنفين من أئمة الحديث: الداعية من أئمة الحديث، الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة، لا يعلم بينهم فيه خلافا. قال العراقي بن حبان الذي حكى المصنف كلامه: قد حكى أيضا الاتفاق على الاحتجاج بغير الداعية، وعلى هذا لا يكون في المسألة خلاف بين أئمة الحديث. فقال ابن حبان في تاريخ الثقات في ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي: ليس بين الحديث بين أهل الحديث من أئمتنا خلافا، أن الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بأخباره جائز، فإذا دعا إلى بدعته سقط الاحتجاج بأخباره. وفيما حكاه ابن حبان من اتفاق نظر، وأنه روى عن مالك رد روايته مطلقا كما قال الخطيب في الكفاية، وكذلك المسيرين مالك والمسيرين معروفون برد رواية المبتدعة مطلقا، وما أقره أبو حاتم بن حبان فيه نظر. قال هذا المذهب الثالث عدله وولاها، ورجح ابن الصلاح القول الثالث أنه إذا دعا إلى بدعته لا يقبل، وإذا لم يدعو قبلت روايته. والأول بعيد وباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدع غير الدعاء. قد وجد بعض الدعاء الذين أخرج لهم الشيخان أنهما لم يعلم أنه من الدعاء، أو لصدقه، أو أخرج له لصدقه، وأيضا من باب حفظ السنة، مصلحة حفظ السنة. قال فإن كتب طافحة بالرواية عن المبتدع غير الدعاء في الصحيحين كثيرا من أحاديث بالشواهد الرسول الله أعلم. طيب بقية الكلام عن المسألة إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.